بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تقدم معنا في الدرس الماضي أن الكلام كما ذكر المصنف رحمه الله، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ المركب المفيد بالوضع، وذكرنا وقتها أن اللفظ يخرج الإشارة والكتابة وما إلى ذلك، وإن يعني لا يشمل إلا ما يتكلم به. والمركب بمعنى أن يكون من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر، شيء طبيعي تركيبا، يعني فينا نقول فعل وفاعل أو مبتدأ أو خبر وما إلى ذلك، حتى يكون مركبا ويكون مفيدا، يعني أنه أعطى السامع إفادة، أعطى السامع إفادة بحيث لا ينتظر شيئا بعده، لا ينتظر شيئا بعده. وبالوضع أن يكون باللغة العربية، فإذا لا يكون أن لا بد أن يكون لفظا، لفظا يعني يتكلم به، مركبا يعني من كلمتين فأكثر، ولو تقديرا، ولو تقديرا، لأنه قلنا من قبل أنه لو سألتك أين أخوك تقول، أو من في البيت تقول أخي، أخي قلت كلمة واحدة، ولكن هناك تقدير أنه أخي في البيت، أخي في البيت، فهنا أعطى فائدة ولا بد أن يكون مفيدا. والكلام المفيد هو الذي يتكلم ولا ينتظر السامع شيئا بعده، يعني لو أنني قلت لك مثلا: العصفور الجميل الطويل المزركش، وقفت، هل هذا يعطي فائدة؟ لا، لأنك ما زلت تنتظر هذا العصفور الجميل الطويل المزركش إلى آخره، ما باله؟ أقول لك يغرد، هنا أعطيت فائدة. ولا بد أن يكون بالوضع العربي، يعني أن يكون باللغة العربية. فلو أنني أتيت لو أنني أتيت بجملة طويلة عريضة وكلها كلام، وكلام مفهوم ولكنه ليس باللغة العربية، ليس باللغة العربية، هذا لا يعتبر كلاما في اللغة العربية، هذا لا يعتبر كلاما في اللغة العربية، فلا بد أن يكون هذا الكلام باللغة العربية. طيب، أعطي مثالا أو أعطي أمثلة يعني من باب ترسيخ الفكرة التي أخذناها من قبل. لو قلت: البستان مثمر، هل هذا يعتبر كلاما؟ هل هذا يعتبر كلاما؟ طيب، قد يقول قائل: نعم. لماذا؟ لأنه لفظ، أنا قلت البستان مثمر، يعني تكلمت وتلفظت بهذا الكلام، وهو مركب، وهو مركب، ليش؟ مكون من كلمتين، مكون من كلمتين، وهو مفيد، ليش؟ لأنك لن تنتظر شيئا بعدها، أخبرتك أن البستان مثمر فأنت لا تنتظر شيئا. لو قلت لك مثلا: البستان الكبير الذي يسع 100 نخلة، والذي فيه بئر، والذي يعمل فيه 50 عاملا، والذي والذي والذي، أطلت ولم أقل شيئا بعدها، لا يعتبر مفيدا. ليش؟ لأني ما زلت أنتظر هذا البستان، ما باله؟ يمكن أقول لك مثمر، يمكن أقول لك احترق، يمكن أقول لك بعته أو أجرته، يعني لم أخبرك ما بال هذا البستان، ولذلك لا يعتبر مفيدا. أما عندما قلت البستان مثمر فهنا أعطيتك الفائدة، أعطيتك الفائدة. طيب، هل هو بالوضع العربي؟ نعم، فهو كلام بالوضع العربي، لأن البستان كلمة عربية ومثمر كلمة عربية، وبالتالي يعتبر هذا الكلام الذي تكلمت به يعتبر كلاما، يعتبر كلاما. لابد من أمر، من تنبه إلى أمر، أن يكون الكلام مفيدا حتى يعتبر كلاما، حتى يعتبر عفوا، حتى يعتبر كلاما، وإلا إن لم يعطي فائدة لا يعتبر كلاما، لا يعتبر كلاما. كما ذكرت، يعني حتى لو قلت: كتاب المعلم، كتاب المعلم، هما كلمتان، هما كلمتان، ولكن هل يعتبر قولي كلاما؟ لا، لأنه ما زلت أنتظر كتاب المعلم، ما باله؟ والله أقول كتاب المعلم مفيد، كتاب المعلم مشروح، كتاب المعلم فيه تعليقات مهمة، كتاب المعلم اشتريته إلى آخره، فهنا أعطى الفائدة. فإذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم يقول رحمه الله: وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الكلام في اللغة العربية، الكلمات التي أؤلف فيها جملة، هي لا تخرج عن أمور ثلاثة. هذه الكلمات التي ألفت منها جملة مفيدة تعتبر كلاما. هذه الجملة سيما يكون فيها اسم أو فعل أو حرف، لا يوجد نوع رابع، إما اسم أو فعل أو حرف. فلذلك قال: وأقسامه ثلاثة، يعني الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما معنى هذا الكلام؟ الاسم هو في اللغة ما يدل على مسمى، يعني أقول محمد، علي، أقول شجرة، كتاب، سيارة، طائرة، عصفور، كل هذه تعتبر أسماء. ليش؟ لأنها تدل على مسمى. كيف تدل على مسمى؟ يعني أنا مجرد أن أقول كتاب، قلت كتاب، فورا يصبح هناك صورة في الذهن لشيء اسمه كتاب، يعني أتخيل في مخيلتي دفتان بينهما أوراق مجموعة، هذا الكتاب. عندما أقول عصفور ينقدح في ذهني صورة معينة هي لعصفور. فالاسم هو ما دل على مسمى، عندما أقول إنسان فورا يتبادر إلى ذهني شيء فيه رأس وبطن وظهر وقدمان ورجلان وأصابع وما إلى ذلك. يعني اسم، هذا الاسم اللي هو إنسان دل على مسمى. عندما أقول شجرة، هذه الكلمة دلت على مسمى اللي هو إيش؟ الشجرة اللي هي جذع وأغصان وأوراق وربما ثمار وما إلى ذلك. هذا في اللغة الاسم هو ما دل على مسمى. أما عند النحويين فهي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني نلاحظ أن الشق الأول من الاسم عند النحويين هو المعنى اللغوي للاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها، كما قلت عندما أقول رجل، عندما أقول امرأة، عندما أقول شجرة، عندما أقول طائر، عندما أقول نعجة وما إلى ذلك. كل هذه الأسماء تدل على معنى في نفسها، ولكن هذه الكلمة لم تقترن بزمن. يعني عندما أقول رجل، هل هذا يعني أنه هذا كان بالحاضر أو بالماضي أو بالمستقبل؟ لا يقترن بزمان. عندما أقول شجرة، طيب شجرة معناتها بالحاضر، هلأ الآن، ولا بالماضي، ولا بالمستقبل؟ لم تقترن بزمان، يعني هذا حتى يخرج الفعل يقترن بزمان. أكتب، يعني هذا بالحاضر الآن أكتب، كتبت بالماضي، أكتب يعني سأكتب فيما بعد، هذا في المستقبل. فهذه الكلمات كتبت، أكتب، أكتب تقترن بزمن، دلت على معنى ولكنها اقترنت بزمن. فإذا الاسم عند النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني مجرد أن أقول شجرة فهذه الكلمة بنفسها تدل على شيء اللي هو بنعرفه جذع وأغصان وأوراق وثمار أو أزهار، واللي هو حسب الشجرة التي ذكرت. فهي دلت على معنى في نفسها، ولكنها لم تقترن بزمن، يعني ليس هناك شجرة حاضر ماضي مستقبل إلى آخره، كل هذا لا يقترن بكلمة شجرة. فهذا يدل كونها لم تقترن، كونها لم تقترن بزمن ودلت على معنى في نفسها، فهذا يعني أن هذه الكلمة هي اسم، هذه الكلمة هي اسم. فهذا القسم الأول. شيء طبيعي يعني قد يحس البعض بأن هذا كلام مبهم، إن شاء الله فيما بعد في الدروس التالية عندما نأخذ علامات الاسم، يعني كيف نتعرف على الاسم، كيف نتعرف على الفعل، كيف نتعرف على الحرف، إن شاء الله كل هذه الإشكالات تزول. وإن شاء الله سأرسل على المجموعة وظيفة إن صح التعبير، حتى نطبق ما أخذناه، حتى نطبق ما أخذناه. طيب، هذا الاسم. أما الفعل، الفعل في اللغة هو الحدث، الشيء الذي يحدث هو الحدث. أي حدث، أي حدث يحصل هو يسمى هذا فعلا. مثلا تفجر ينبوع، ينبوع ماء، ينبوع ماء، يعني وجد ينبوع ماء، هذا يعتبر حدثا، هذا يعتبر حدثا. نبت الزرع، نبت الزرع، الزرع نبت، هذا يعتبر حدثا، هذا يعتبر حدثا. فالفعل هو في اللغة الحدث، الشيء الذي يحصل، الشيء الذي يحصل. أما في اصطلاح النحويين، فالفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني نبت، كلمة نبت دور يتبادر إلى الذهن أنه في شيء مزروع، في شيء كان مزروعا، هناك شيء كان مزروعا وخرج منه النبات، كلمة نبت دلت على هذا المعنى. واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، إما الماضي أو الآن، الحال الحاضر، وإما في المستقبل، وإما في المستقبل. يعني مثلا كتب تدل على حدث اللي هو إيش؟ الكتابة، يعني تدل على معنى اللي هو كتابة، كتابة. هلأ هذه الكتابة إما أن تكون في الماضي، أقول كتب الولد فرضه، كتب الولد فرضه، يعني هذا حصل في الماضي. إذا أردت أن أقول الآن، أقول يكتب الولد فرضه، يعني هو الآن في الوقت الحالي، يعني هذا كتب تعلقت بالزمن الماضي، يكتب تعلقت بالزمن الحاضر. عندما أقول له أكتب، أكتب، يعني هذا أن أطلب منه أن يقوم بهذا الفعل بعد الكلام، بعد أن أمرته، بعد أن أمرته بالكتابة سيقوم بفعل الكتابة. فإذا كتب هذا الفعل أو هذه الكلمة تدل على معنى في نفسها، تدل على معنى في نفسها اللي هو فعل الكتابة، فعل الكتابة، أكتب سواء عربي فرنسي اللي هو فعل الكتابة. ولكن هذه الكتابة، هذه الكتابة ليست ككلمة شجرة، شجرة لا تقترن بالحاضر أو بالماضي أو بالمستقبل، وإنما ليس لها اقتران بزمن. أما كتب، كتب، فإما أن يكون قد كتب قبل أن أتكلم، أو أنه يكتب في الوقت الذي أتكلم فيه، أو أنه سيكتب بعد أن أتكلم، وهذا المقصود بالماضي كتب قبل أن أتكلم، أو الحاضر اللي هو زمن التكلم اللي هو المضارع، أو اللي هو بعد زمن التكلم اللي هو فعل الأمر. يعني أقول له أكتب، فبعد أن أقول له أكتب يبدأ بالكتابة، فهذا يعني بعد زمن التكلم، بعد زمن التكلم. فإذا الكلمة عندما تدل على معنى في نفسها وتقترن بزمن من الأزمان، فهذا يعني أن هذه الكلمة فعل، أن هذه الكلمة فعل. طيب، والفعل على ثلاثة أنواع، الفعل على ثلاثة أنواع: ماض يدل على ما حصل في قبل زمن الكلام، والمضارع، والأمر. يقول الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، كما أقول كتب الولد، كتب الولد، هذا يعني أن فعل الكتابة حصل قبل أن أتكلم، قبل أن أتكلم. درس أو حفظ القرآن، حفظ القرآن هذا يعني أنه حفظه قبل أن أتكلم، قبل أن أتكلم. فهذا الفعل الذي يدل على حدث حصل قبل أن أتكلم أسميه الفعل الماضي، أسميه الفعل الماضي. فكل حدث يحصل قبل زمن التكلم يعتبر فعلا ماضيا. أما المضارع الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، هذا الماضي. المضارع يقول ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، لأن المضارع يستمر، يعني هو يكتب، لم أقل يكتب وخلص، مجرد ما قلت يكتب توقف عن الكتابة، هو يكتب واستمر في الكتابة، هو يكتب الآن. يعني مثلا أنا أشاهد إنسانا يكتب، أقول مثلا محمد يكتب، لما تكلمت هو يكتب الآن في الزمن الذي تكلمت فيه، وهو استمر في الكتابة، وهو استمر في الكتابة. ولذلك قال يقع في زمان التكلم، في زمان التكلم أو بعده، يعني هو يكتب الآن ويكتب بعد الآن، يعني يكتب بعد أن تكلمت. عندما يدل أو تدل الكلمة على فعل يحدث زمن التكلم أو بعده، فهذا يعني أن هذا الفعل هو فعل مضارع، هو فعل مضارع. تفاصيل الأفعال هذه ستأتي معنا فيما بعد، ولكن هذا مجرد تعريف بالأفعال. أما الأمر، فعل الأمر، فهو ما دل على حدث يطلب حدوثه أو يطلب حصوله بعد زمن التكلم، يطلب حصوله بعد زمن التكلم. أقول له أكتب، هو كان لم يكن يكتب، ما كان يكتب من قبل، قلت له أكتب فبدأ بالكتابة، فبدأ بالكتابة. فهذا الفعل، فعل الكتابة، بدأ بعد زمن التكلم، بعد طلب حصول هذا الأمر، فعندها فهذا أقول عنه فعل أمر، فعل أمر. فإذا الفعل عند النحويين هو كلمة دلت على نفسها، على معنى في نفسها، دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن من الأزمان الثلاثة، الماضي أو الحاضر أو المستقبل. الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. الفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمن التكلم. المضارع يدل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده. أما الأمر فيدل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، لم تقترن بزمن، شجرة، كتاب، ورقة، دفتر، قلم إلى آخره، هذه لم تقترن بزمن. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، إما الحاضر أو الماضي أو المستقبل. أما الحرف فهو كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني نحن ذكرنا الاسم يدل على معنى في نفسه، يعني لما أقول شجرة فورا يتبادر إلى الذهن معنى معينا، عندما أقول كتاب يتبادر إلى الذهن معنى معينا أو صورة معينة، عندما أقول باب يتبادر إلى الذهن صورة معينة، هي عبارة عن معنى هذه الكلمة. يعني عندما يقول لي أحد ما كتاب، أو عندما يقول لي أحد ما باب، لن أتخيل الماء، لن أتخيل، لن ينصرف إلى ذهني صورة ماء، وإنما سينصرف إلى ذهني معنى معينا، وهو باب خشب أو باب حديد أو ما إلى ذلك من أبواب. وهذا المعنى في نفس الكلمة، هذا المعنى في نفس الكلمة. عندما أقول كتب يتبادر إلى ذهني معنى في نفس يدل عليه، تدل عليه الكلمة نفسها، تدل عليها الكلمة نفسها اللي هي الكتابة، فعل الكتابة، فعل الكتابة. أما فبالاسم دلت على معنى في نفسها، بالفعل دلت على معنى في نفسها. طيب عندما أقول من إلى حتى على، هذه الكلمات هل تدل على معنى في نفسها؟ لا. من ماذا تعني؟ من هذا الحرف اللي هو حرف جر لا يدل على معنى إلا إذا اقترن بغيره، إلا إذا اقترن بغيره، ولذلك قالوا كلمة دلت على معنى في غيرها. يعني لما أقول مثلا ذهبت من المسجد، ذهبت من المسجد، هنا كلمة من أخذت معنى اللي هو بداية الذهاب، بداية الذهاب اللي هي الابتداء. يعني ذهبت، هذا الفعل الذهاب من أين بدأ؟ من المسجد. فهنا من أخذت معنى إيش؟ معنى الابتداء. ولكن كيف أخذت كيف أخذت معنى الابتداء؟ أخذته من إيش؟ مما من غيرها، من قولي ذهبت من المسجد، من المسجد. ولذلك نقول هذه الكلمة هي حرف. لماذا؟ لأنها في نفسها لا تدل على أي معنى، في نفسها لا تدل على أي معنى، ولكن عندما وضعتها في جملة الجملة أعطتها المعنى. يعني لما أقول وضعت الظرف في الصندوق، في الصندوق، في وحدها لا تفيد شيء، لا تعطينا أي معنى. ولكن عندما أقول وضعت الورقة أو الكتاب أو اللي هو في الصندوق، فهذا يعني الظرفية، يعني بمعنى أني وضعتها في مكان معين، ففي هنا أعطتني معنى. ولكن من أين أخذت هذا المعنى؟ أخذت هذا المعنى من غيرها. ولذلك قالوا الحروف هي الكلمات التي تدل على معنى في غيرها. يعني لما أذكر أي حرف من هذه الحروف لن يتبادر إلى ذهني أي معنى. لما أقول كما ذكرت، عندما أقول من، عندما أقول في، عندما أقول على، إلى، لكن، لو، كل هذه الكلمات لا تدل على معنى في نفسها، ولكن عندما أضعها في جملة، عندما أضعها في جملة يتضح معناها، فمعناها مقترن بغيرها، فكلمة دلت على معنى في غيرها. عندما قلت ذهبت من البيت أو من المسجد، هنا علمت أن من هذا الحرف هو للابتداء، يعني بدأ ذهابي من البيت أو من المسجد. عندما أقول ذهبت من البيت إلى المسجد، من دلت على الابتداء وإلى دلت على الانتهاء، يعني بداية الذهاب كانت من البيت ونهاية الذهاب كانت إلى المسجد. فهنا من أخذت بسبب الجملة التي وضعت فيها أخذت معنى الابتداء، وإلى أخذت معنى الانتهاء، أخذت معنى الانتهاء. فلذلك قالوا الحروف هي التي تدل على معنى في غيرها. فإذن أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها ولكنها اقترنت بفعل. الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها. نقف عند هذا المقدار، وإن شاء الله كما ذكرت سأرسل وظيفة على المجموعة لتعمم إن شاء الله الأسبوع القادم، نبدأ بحل هذه الوظيفة، لأنه صراحة التمارين هي التي ترسخ المعلومات، هي التي ترسخ المعلومات. إن كان هناك سؤال سريعا فتفضلوا، لأنه صراحة بطارية الحاسوب تكاد تنتهي. إن كان هناك سؤال قبل أن ينتهي الوقت تفضل. وحبذا لو تكتب إن شاء الله إن وحدها وشاء وحدها، لأن إن شاء إن كتبت كلمة واحدة يصبح فيها خلل عقائدي، لأن الله عز وجل لا ينشأ. يعني ليس من باب التعليق وإنما من باب يعني التوضيح، لأنه كثير يخطئ فيكتب إن شاء كلمة واحدة، إن شاء تصبح بمعنى الإنشاء، أما العبارة الصحيحة إن وحدها وشاء وحدها. نقول زمن أو زمان، كلاهما صحيح، زمن زمن أو زمان. بالنسبة للوظيفة، يعني أنتم تقومون بها وأنا أحلها إن شاء الله في حينه، وإن كان هناك استيضاح حول الحل ترسلون رسالة حتى يعني نكسب الوقت أكثر. يعني أنتم تحلون الوظيفة، وإن شاء الله وقت الدرس أحل الوظيفة بالشكل الذي أراه صحيحا، وإن كان هناك خلل في حل الوظيفة عندكم تستفسرون عنه. طيب أنا مضطر إلى الانسحاب لأن البطارية انتهت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.